ورزية الخميس. والرزية هي المصيبة يعني. نعم. طبعا رزية الخميس هذه تسمية ابن عباس. نعم. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو الذي سماها رزية الخميس. اختصارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع قلنا مرض 12 يوما. نعم. في يوم الخميس قبل وفاته بخمسة أيام. يعني هو الخميس الجمعة السبت الأحد توفي الاثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. في يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوده أصحابه. طيب. وبينما هم عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. ما محتوى؟ ما نعلم، ما نعلم. قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. لما قال عمر هذه الكلمة قال بعض الحاضرين قدموا لرسول الله يكتب لكم كتابا، يعني خالف عمر. نعم. عمر قال ماذا؟ عمر قال لما طلبه النبي. إن رسول الله غلبه الوجع. نعم. حسبنا كتاب الله. شفقة على رسول الله. نعم. طيب. الثاني قال لا قدموا. نعم. لرسول الله خالف عمر. نعم. لم يذكر من. طيب. قام ثالث قال لا تقرب. قام رابع قال قرب فاختلفوا. نعم. فأناس يرون رأي عمر لا نعم. تقربوا. إن رسول الله غلبه الوجع. أناس يرون الرأي الآخر وهو قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتاب. صار لغط، يعني ارتفع الصوت. نعم. قليلا أو كثيرا المهم ارتفع الصوت. حصل لغط. زين. عندها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني عليه الصلاة والسلام فما أنا فيه خير مما أنتم فيه. نعم. ثم أمرهم بالخروج صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جاء الاتهام هنا لعمر أن عمر يعني رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب قال نعم. عمر لا مثلا. نعم. طيب. جاء في بعض الروايات أن رسول الله يهجر. من قالها؟ غير معلوم. نعم. ابن عباس رضي الله عنه فقال رجل يعني هم وأقصد الشيعة يقولون إن عمر من قال. عمر هو الذي قال. نعم. كذبا على عمر حتى إني قرأت في كتاب واحد يقال له محمد التيجاني. نعم. طيب تونسي رافضي قال فقال عمر إن رسول الله يهجر ونسبه إلى البخاري. نعم. الجرأة في الكذب. نعم. كل هذا ليش؟ لأجل أن يبغض نعم. الناس عمر وينشرها على النت في كل المواقع. الله المستعان. التيجاني هذا ولذلك هو أوردها أيضا بأكثر من صيغة، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر هذه مرة، وفي مرة أخرى إن الرجل لا يهجر لا يهجر هذه ثانية، وفي ثالثة أيهجر رسول الله بصيغة الاستفهام. هل يليق بعمر أن يقول هذا في مقام لا النبي؟ أبدا. أول شيء الهجر. نعم. الهجر نوعان، هجر بمعنى لم يوضح كلامه، يعني كلامه غير واضح بسبب شدة المرض وكذا، وغالبا المريض لا يستطيع أن يتكلم كالصحيح. نعم. فيريدون هجر بمعنى لم يتضح كلامه لنا لصعوبة النطق عنده. والمعنى الثاني وهو الأظهر والأشهر هجر بمعنى هذا، يعني صار يتكلم بكلام يعني لا يريده. هل يليق هذا بمقام الأنبياء؟ أبدا أبدا لا يليق. ولذلك نحن نقول لم يقل عمر هذا، وإنما جاءت روايتان. نعم. جاءت روايتان إن رسول الله يهجر، وجاءت رواية ثانية أهجر على صيغة الاستفهام. نعم. وأكثر أهل العلم من شراح صحيح البخاري ومسلم كالنووي وابن حجر وغيرهما ذكروا أن الرواية أهجر على صيغة الاستفهام هي الرواية الصحيحة. نعم. وأنها كانت على سبيل الاستفهام من الفريق الآخر الذي نعم. يرى أن يقرب الكتاب. نعم. يعني لما قال عمر إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله رد عليه أحد قال أهجر يعني هل تعني بكلامك أن الرسول هجر؟ نعم. لكن لم يقلها عمر أبدا. هذه قضية. قضية الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الكلام وقال عمر حسبنا كتاب الله، يعني لماذا قال عمر هذا الكلام؟ نعم. هذا فيه تفصيل شيخنا. نعم. لذا استأذنكم في فاصل ثم نعود نعم. لنفصل في هذا الأمر. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.